نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ذاك فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه الأربعين النووية الحديث التاسع وقد سبق معنا الحديث الثامن هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فذكر بعده الحديث التاسع وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة أو قال أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. والحديث مخرج في الصحيحين ولكن هذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصحابي الحديث هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي يكنى بأبي هر أو يكنى بأبي هريرة. قيل أول من كناه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الذي كناه بذلك هو أبوه. وقد أسلم عام حيضة أتى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بأرض حيضة ثم خرج إلى يهود حيضة فخرج إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وبعض من أدرك كذلك المدينة خرجوا إليه فنفله عليه الصلاة والسلام من غنائم حيضة مع أنهم ممن لم يحضرها أي في حصارها وقتال اليهود. ولازم أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من مجالسته حتى أخذ عنه الحديث الشيء الكثير فصار أكثر الصحابة من أكثر الصحابة رواية للحديث. فأكثر الصحابة رواية للحديث وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام فلا يفارقه في حل ولا في جرحال وفي كل أحيان ويسمع منه الحديث. بل إنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أي لأبي هريرة ولرجلين معه أن قال عليه الصلاة والسلام إن شئتم أن أدعو لكم. فطلب الرجلان أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما تيسر بما ذكر. قال أبو هريرة وأما أنا فادعوا لي بما دعوت لهما وبأن لا أسمع منك شيئا إلا حفظته. فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وقلب عليه رداءه وقال له كذا ودعا له فصار لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا حفظه. ولهذا فهو من أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت وفاته في السنة آخر سنة 57 وقيل 58 وقيل 59. وهذا الحديث كما سبق في بداية هذه الدروس يعد من قواعد هذا الدين من من القواعد المهمة في هذا الدين. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على سبب ورود هذا الحديث، وهو ما روى مسلم حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وقد أعرض عنه في الأولى والثانية والثالثة: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ولما استطعتم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ذروني ما تركتكم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه، وما نهيتكم عنه فدعوه. وجاء في رواية عند أصحاب السنن حديث ابن عباس أن السائل الذي قال في كل عام مرة يا رسول الله هو الأطرع بن حابس رضي الله تعالى عن الجميع. فالحديث يعد من قواعد هذا الدين. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأكثر عليه السؤال، خرج للناس فسألوه ثم أكثروا وكثروا السؤال عليه حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنتم سائلين عن شيء إلا أجبتكم عنه. فقام رجل وكان إذا تلاحى مع غيره ينسب لغير أبيه، هذا الرجل كان إذا تلاحى وتزايد في الكلام مع شخص ينسب لغير أبيه كأنه يطعن فيه في نسبه أو كذا، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وقيل هذا الصحابي هو عبد الله بن حذافة السهمي. فقال آخر: أين أبي؟ قال: في النار. فقام عمر وقال يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فنزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فهذا أيضا في ذكر ما ينهى عنه من السؤال. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة في الصحيحين وخارجهما أو خارجهما. فيقول في الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا يدل على أن المنهي يجب اجتنابه، ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيجب اجتنابه. والمراد بالمنهي هنا ما كان على سبيل التحريم، لأن الشيء المنهي عنه قد يكون حراما قد يكون مكروها، والأصل في النهي التحريم. إذا نهى الله جل وعلا عن شيء أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على الحرام، إلا إذا صرفته قرينة من التحريم إلى الكراهة، ومع ذلك فهو داخل فيما نهى الله عنه أو ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا دليل على وجوب اجتناب كل ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان النهي فيه على سبيل التحريم. وما أمرتكم به فاجتنبوه، إذا فالحرام يجب اجتنابه إلا ما استثني. الحرام يجب اجتنابه، تركه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يجب تركه ونهى واجتنابه إلا ما استثناه الدليل عند الضرورة، كمثل من أشرف على الموت والهلاك ولم يجد إلا ميتة، أو لم يجد إلا مالا إلا طعاما حراما، أو وجد طعام غيره، أو أصابته الغصة وأشرف على الهلاك ولم يجد إلا شرابا حراما يزيل به غصته، فهذا الأمر حرام يجب اجتنابه، لكن في مثل هذه الضرورة الحالة قد استثني شرعا. قول الكفر لا يجوز، قول الكفر لا يجوز، وكلمة الكفر حرام، لكن أذن فيها الله تبارك وتعالى في حالة كما قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذا أيضا مما سلف، فإذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا سبيل لارتكاب النهي أبدا. لماذا؟ لأن النهي ترك، النهي ترك، والترك أسهل من الفعل، الترك أسهل من الفعل. يعني إذا قلت لفلان من الناس لا تفعل هذا، لا تدخل من هذا الباب، لا تأكل هذا الطعام، يعني يأكل غيره، يدخل من باب غيره. لكن إذا قلت له احمل هذا الشيء فقد يستطيع أن يحمله وقد لا يستطيع فيكون عاجزا. أما النهي فلأنه ترك فيشمل على الإنسان. نعم، قد يصعب أحيانا لكثرة أو لقوة القرائن ولقوة ما المغريات فيصعب الأمر، لكن ذلك على مراتب، ومع ذلك فيبقى تركا، والترك أسهل من الفعل. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فكل حرام يجب تركه واجتنابه لا سبيل إليه إلا ما استثناه الدليل كما ذكرنا. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمر الله عز وجل به يجب أن يؤتى به، لكن على قدر الاستطاعة، على قدر ما يستطيع. لماذا؟ لأنه فعل وتحمل شيء، لأنه فعل وتحمل القيام بشيء، ليس كمثل الترك، فالترك أيسر وأسهل من الفعل. ولهذا قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي قدر الاستطاعة. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن جنس المأمورات أفضل من جنس المنهيات، جنس المأمورات أفضل من جنس المنهيات، بمعنى أن الأمر أفضل من النهي، والاستجابة للأمر أفضل من الاستجابة لترك النهي، وأن ثواب وأجر هذا أفضل من ثواب وأجر هذا. لما قالوا؟ لأن لما الأمر كان عظيما قال إيتوا منه ما استطعتم قبل الاستطاعة، فليس الأمر بالسهل بخلاف النهي لا بد من تركه كلية. ومن أهل العلم انعكس فقال ما دام النهي يجب تركه بالكلية فإذا هو أعظم من الأمر، لأن الأمر يؤتى منه قدر الاستطاعة، وهذا لا يشلم. وإنما قد يقال أن الترك واجتناب النهي قد يكون أفضل من جنس التطوعات والنوافل، أما أن يكون أفضل من الأوامر والفرائض فلا. ولهذا المعصية في ترك الأمر أشد منها في فعل النهي، وما وقع لإبليس ولأبينا آدم عليه الصلاة والسلام أكبر دليل. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حين شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نهاهما الله جل وعلا عن قربان الشجرة والأكل منها، فوسوس لهما الشيطان فوقعا في هذه المخالفة. لكن سرعان ما تابا وتاب الله عليهما، لكن إبليس خالف الأمر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس، لم يلبي الأمر ولم يفعله إلا إبليس أبى واستكبر وكان كفيرا، فكان حاله ونهايته أن حلت عليه اللعنة وطرد مما كان فيه وتوحد بالنار، بل إنما آله النار عياذا بالله تعالى. وهذا يدل على أن جنس الأمر أفضل وأعظم من ماذا؟ من جنس النهي. فثواب المأمورات والأفعال الأعمال أرفع من ثواب ترك النهي، ثواب فعل الأمر أفضل من ثواب ترك أو الوقوع نعم ترك النهي. كما أن إثم ترك الأوامر أعظم من إثم الوقوع في النهي أو في المعصية. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يستفاد من هذا أن الأوامر تفعل على حسب الاستطاعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأمر يؤتى منه قدر استطاعته، الأمر يؤتى منه قدر استطاعته. ومن القواعد، وهذا من القواعد المفرعة على القاعدة العامة والتي هي المشقة تجلب التيسير، فإذا وجدت مشقة جلبت لها التيسير. ومن ذلك من وجد مشقة القيام في الصلاة جلس، من وجد مشقة الجلوس في الصلاة اضطجع، من وجد مشقة الوضوء تيمم، من وجد مشقة الاغتسال تيمم، من وجد مشقة الصيام أفطر وقضى يوم المكان، من وجد مشقة الصيام أبدا أفطر وأطعم، على التفصيل المذكور في هذه المسائل في باب الصيام. وما أمرتكم منه فأتوا به فأتوا منه ما استطعتم. لكن إذا كان الأمر شيئا واحدا واستطاع أن يأتي بجزء منه دون جزء آخر، فهل نقول يؤتى منه بجزء دون جزء آخر أو لا؟ مثاله الوضوء، يستطيع أن يتوضأ إلا موضع رجله عنده فيها جرح لا يستطيع أن يغسل رجله، فهل نقول هنا يفعل ويأتي بما استطاع والباقي يسقط عنه أو يمسح عليه أو يتيمم له؟ ها هنا وقع الخلاف بين أهل العلم بناء على الحديث، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا بالوضوء فيتوضأ المسلم، إن كان لا يستطيع أن يوضأ بعض الأعضاء فإنه يوضأ البعض ويترك الآخر، لأنه مأمور بأن يأتي بما استطاع من ذلك، ويستطيع أن يغسل يديه ويتمضمض ويغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح على رأسه، فقط لأجل الجرح في رجله لا يستطيع أن يغسل يديه، أو لأجل جرح في يده لا يستطيع أن يغسل يده، أو لأجل جرح في وجهه لا يستطيع أن يغسل وجهه. كذلك في الغسل، لأجل جرح في رأسه لا يستطيع أن يغسل رأسه، فإذا يغسل سائر الجسد والرأس يسقط عنه أو يمسح عليه أو يتيمم له، خلاف بين العلماء. يتفقون على أنه إذا استطاع إذا لم يستطع أن يصوم اليوم كله، ماذا استطاع أن يصوم إلى غاية الزوال أو إلى غاية العصر، ثم بعد ذلك يعجز عن إتمام الصيام، فيتفقون على أنه يفطر ويطعم، وعلى الذين يطيقون فدية طعام المسكين الكبير الشيخ العجوز الكبيرة والشيخ الهرم، ممكن يستطيع أن يمسك عن الطعام 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، لا يستطيع أن يزيد على ذلك. فقالوا هنا بالاتفاق لا نقول له صم بعض اليوم وكل الباقي، على قاعدة وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهنا أمرنا بالصيام وهذا لا يستطيع إلا أن يصوم بعض النهار، فنقول له صم بعض النهار وأفطر بعض، هنا بالاتفاق لا يفعل، لا يفعل هذا، وإنما يصوم اليوم كله، فإن عجز أفطر وقضاه يوما آخر. فإن كان حاله العجز عن الصيام أبدا فها هنا يتحول إلى الإطعام على التفصيل المعروف في المسألة. لكن مثلا في الوضوء إذا كان يستطيع أن يغسل بعض الوضوء دون بعض، أو مثلا في الاغتسال يستطيع أن يغسل بعض دون بعض، فهل نقول يغسل ما يقدر عليه والباقي يسقط؟ وهذا قول من قوال العلماء وهو قول الظاهرية، قال إذا كان عنده جرح في يده فيغسل ما يستطيع ويترك موضع الجرح. ماذا نفعل في موضع الجرح؟ لا نفعل شيء إلا ما جاء الدليل عليه، وعند الظاهرية لا يوجد دليل على شيء، فإذا يغسل ما يستطيع ويترك الباقي. وقال بعض العلماء بل يمسح على الجرح، وهو ما يسمونه بالمسح للجبيرة، لحديث جابر كالرجل الذي شج في رأسه، فقد جاء في رواية عند أبي داود أنه اغتسل وأنه قال الصبي مكان يحفي أن يغتسل وأن يمسح على رأسه، لكن هذه رواية ضعيفة. القول الثاني قالوا ما استطاع أن يغسله أو أن يوضئه فعل، والباقي يتيمم له، بمعنى لكان إنسان عنده جرح في يده أو في مرفقه فإنه يتوضأ يصك كفيه يتمضمض يستنشق يغسل وجهه، إذا وصل إلى اليد يغسل ما استطاع منها، ذاك العضو الذي لا يستطيع أن يغسله يتيمم له، يتيمم لهذا العضو ثم يتم غسل الباقي. لما؟ قالوا لأن النبي قال فأتوا منه ما استطعتم، فهو يغسل ويوضئ ما استطاع، الباقي يتيمم له. واستدلوا لذلك برواية فيها ضعف أيضا في المسألة في الحديث السابق، وأن الرجل الذي شد في رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يغسل ما ويغسل مغابنه وكذا ويتيمم، وجاء هذا في رواية لكنها ضعيفة، ونقلت عن ابن عمر وعن بعض التابعين قالوا يتيمم يتوضأ ويتيمم أو يغتسل ما يستطيع ويتيمم، وبعض أهل العلم قال في هذه المسألة أنه إما أن يتوضأ وإما أن يتيمم أو إما أن يتوضأ وإما أن يغتسل وإما أن يغتسل، لأن الوضوء عبادة تفعل كلها أو يؤتى ببدلها، لأن الله تبارك وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالذي لا يجد الماء يتيمم، وكونه لم يجد الماء إما حقيقة بفقدانه وإما حكما بأن لا يستطيع استعماله، ففرضه التيمم، وهذا أقرب وأقوى في النظر والله تعالى أعلم. وقل مثل ذلك فيما لزمه الكفارة، إنسان لزمته كفارة مثلا أو صدقة الفطر، صدقة الفطر مثلا على كل صغير وكبير ذكر الأنثى حر أو عبد من المسلمين صاع من تمر مثلا، إذا كان هو لا يجد صاعا وإنما يجد جزء صاع، جزء الصاع يعني عنده ما يكفيه وأهله من القوت يومه وليلته، ولم يبقى فوق ذلك إلا جزء يسير كمد أو مدين أو ثلث آصر، وهم في العائلة خمسة أو ست أفراد، فهل يخرج ما استطاع ويسقط الباقي أو لا؟ هذا أمر هنا واضح، وهو أنه يخرج ما استطاع، لأن الواجب عليه من زكاة الفطر هو ما فضل أو فضل بعد قوت أهله في يومه وليلته. الحاصل وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أن المراد أن الأمر يؤتى منه قدر الاستطاعة، ولهذا قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف إلا نفسك، فلا يتحمل ولا يكلف إلا ما يستطيع وإلا ما يقدر عليه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم أو أهلكهم كما في رواية كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا كما ذكرنا سبب ورود الحديث هو السؤال أفي كل عام يا رسول الله، يعني هل نحج كل عام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقالوا كل عام مرة، هل نحج كل عام مرة؟ وهذا سؤال لا داعي له، هذا سؤال لا داعي له. فبين عليه الصلاة والسلام أن الواجب في النهي تركه كلية، أما الأمر فأتوا منه قدر استطاعة، وإياكم وكثرة السؤال، وإياكم وكثرة السؤال. فإنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة مسائل، أو أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل، أو هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائل، على الروايات التي وردت. فهذا في باب وفي فقه السؤال. وكذلك جاءت الآية لما كان يتمحل بعضهم، وقد ذكر أنه كان من المنافقين، كانوا يريدون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية وتعنتا وعنادا، فيقول أحدهم: من أبي؟ إذا ضاعت ناقته يقول: أين ناقتي؟ أو يقول: من أنا؟ أو أين أنا؟ استهزاء وعنادا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان المقصود كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى النهي عن السؤال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من باب الاستهزاء والعناد والتعنت، أو ما كان من باب السؤال على أشياء لم ينزل فيها بعد. ولهذا جاءت بعض الروايات أنه قال: فإذا نزل القرآن بينت لكم، فإذا نزل القرآن بينت لكم، فإذا نزل القرآن بها فسألتم عنها بينت لكم، لأن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب بيانا: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إنا أنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. فلا شك إذا نزل بشيء فسألوا بين لهم غاية البيان. ولذلك كان الصحابة يتهيبون من أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أثر ابن عباس قال: ما سأل الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14 سؤالا، قيل 12 سؤالا، وقيل 13 أو 13 سؤالا. يعني مثلا: ويسألونك عن المحيط، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يستفتونك في النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلام، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى قل اصلح لهم خير. ها أيضا يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ها يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن سؤال الروح، هذا كان من اليهود، يسألونك عن الروح. يعني أصلا الصحابة الكرام فلم يكن أسئلتهم إلا قليلة، فكانوا يتهيئون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أنس: كنا نحب أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون ويعني يتعلمون، وكانوا يتهيئونها. لكن إذا كان السؤال عن مسألة يحتاج إليها أحدهم وكيف يفعل، فإنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علي رضي الله عنه ومر معنا في مدن الأحكام، هو قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت المكتب الناس فقلت له، فسأل المذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك غير من الصحابة الكرام، لكن كان يتهيبون أن يسألوا للحديث الذي مر والذي سبق، كان يتهيبون سؤاله. وهذا من قبل أيضا، لأن الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الآية من سورة المائدة، وسورة المائدة نزلت المدينة، بل كان نزولها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر حياته. فإذا النهي عن السؤال كان مقررا عند الصحابة من قبل ذلك، كان مقررا من قبل ذلك، ولا مانع من أن يفهم أن سبب نزول الآية كان لأكثر من أمر، كما أنه لا مانع من نزول الآية مرتين. يعني إذا قلنا نزول الآية في سورة المائدة كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع بعد السنة العاشرة، فإذا من قبل لم يكن النهي عن السؤال، لا، النهي عن السؤال كان من قبل، ولربما الآية نزلت من قبل وكررت الإنزال ولربما الآية أيضا ذكرت هاهنا والنهي عن السؤال أيضا كان مقررا من قبل كما في هذا الحديث أيضا، وإن كان أيضا الحديث كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل كان الصحابة يتهيبون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون أن يأتي الأعرابي فيسأل فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد في زمن الصحابة كما ذكر البغدادي رحمه الله. وأما من بعدهم فالذي ينهى عنه من السؤال ما كان فيه تكلف وتعنت وعناد وما كان فيه قصد من ورائه التأجيز أو التمحل وتتبع المسائل وتتبع المسائل. كذلك أمر آخر أنبه إليه وهو أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا النهي عن السؤال خشية أن يحرم الشيء لأجل المسألة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أعظم المسلمين جرما إثما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، أن يسأل عن شيء فيحرم لأجل أنه مسأل فحرم لأجل مسألته. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالنهي عن السؤال من باب من سأل من باب التأنب والعناد والتكلف أو الاستهزاء أو التعجيز أو التمحل أو البحث عن صغار المسائل عن عويص المسائل، كما جاء الرجل إلى ابن عمر فقال كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف؟ قال كان إذا طاف استلم الركن. قال أرأيت إن ضيق عليه؟ أرأيت إن ازدحم عليه؟ قال جاء أرأيت في اليمن. قال جاء أرأيت في اليمن. أنا أخبرتك أنه كان إذا طاف يستلم، فأنت إذا طاف استلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا المقصود التمحل والتقعر والتغطى والمبالغة والتعنت في السؤال، فيقال الواجب هو كذا فأرأيت إن كان كذا إذا افعل كذا. أرأيت إن كان بعض ماذا تقول له أن من أدب الزيارة في المقابر أن لا يمشي بين القبور بماذا؟ بنعليه، يعني ينزل النعل، هذا من الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل ألقي نعليك يا صاحب الستيتين اخلع نعليك، أو قال ألقي نعليك. فيقول أرأيت لو كان هناك شوك؟ أي واضح واضح. فتقول له إذا كان خشيت الأذى تلبس النعل. فيقول لكن يمكن أن آتي بشيء وأنزع الشوك. طيب إذا لا تلبس النعل، فمن الأدب أنك لا تلبس النعل، لكن يمكن يقول أن يعني منشور السجادة ولو نفس عليها، إذا نلبس النعل ويتدرج معك أرأيت أرأيت. وهذا واقع ترى، يعني بعض الناس قد يتعجب من هذا، لكن يعني لا خير مثل هؤلاء كثيرا ممن يذهبك إما مواجهة وإما خاصة بالهاتف، خاصة بالهاتف فيتدرج معك بالسؤال إلى أن يعني يكون داخل في مثل هذا الحديث التأنب، يسأل عن المسألة ويلبي ويطبق. أما أرأيت وإن وإن وإن وإن فدع أرأيت في اليمن كما قال ابن عمر رضي الله عنه. فالمراد هنا السؤال المنهي عنه وما كان من هذا القبيل. ولا يزال للكلام تتمة ولبحث أدب السؤال تتمة تكون في درس الغد إن شاء الله. من أصبح على جنابة ولا يستطيع الغسل لشدة البرد فهل يتوضأ إذا كان يستطيع الوضوء ثم يتيمم أم يكفيه التيمم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمار بن ياسر وقال يا رسول الله في الحديث قال أبعدني نفسه في حاجة فأجنبت، فلم أجد ماء فتمررت في الصعيد تمرغ الدابة، ثم أتيت من الصعيد فأخبرته فذكرت له ذلك، فقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيدي الأرض ونفق فيهما وصح اليمين على الشمال ومسح بهما وجهه، فإنما يكفيك أن تفعل هكذا. لكن أضف إلى ذلك أنه يغسل موضع الجنابة، هو يغسل موضع الجنابة، فإذا غسل موضع الجنابة ثم توضأ ثم بعد ذلك تيمم فلا حرج في ذلك، لأن من صفة الغسل أن يغسل موضع الجنابة ثم يتوضأ ويعم جسمه بالماء، فإن فعل من هذا فلا بأس، وإذا تيمم مباشرة فالحديث واضح في ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.